الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سائل يسأل يقول: ما حكم قراءة آيات من القرآن بالتلاوة في خطبة يوم الجمعة أفيدونا يرحمكم الله؟ أقول جوابا على هذا السؤال: إن كان مقصود السائل أن يذكر الخطيب وهو على المنبر يوم الجمعة آيات من القرآن ليستدل بها على مسائل معينة، فالسنة حينئذ أن لا يرتل تلك الآيات ترتيلا كما يرتل القرآن في أثناء التلاوة، بل يسردها سردا من غير تلاوة، لأن مقصوده حينئذ هو الاستدلال وليست التلاوة، وليست التلاوة. إذن فإذا كان مقصوده من الآيات أو من ذكر بعض الآيات أن يستدل بها على مسائل معينة أو على فوائد معينة، فالسنة كما قلت أن تسرد سردا من غير ترتيل. وأما إن كان مقصوده هو التلاوة، إن كان مقصوده هو التلاوة كمن يقرأ مثلا على المنبر يوم الجمعة سورة قاف، وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه كثيرا ما يقرأ على المنبر يوم الجمعة بسورة قاف، ويكون مقصوده بذلك ليس الاستدلال وليس ذكر الآيات من أجل الاستنباط، لا، وإنما مقصوده بذلك أن يقرأ القرآن على الناس وأن يتلو القرآن على الناس. فحينئذ فالسنة أن ترتل تلك الآيات ترتيلا لأن مقصوده التلاوة. فهذا ما يظهر لي جوابا على هذا السؤال، والله تعالى أعلى وأعلم.